باب النظر إلى الوجه الحسن. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وهو رديفه عام حجة الوداع من النظر إلى الخطعمية وصرف وجهه عنها، ومنع بعض أصحابه الدخول عليه من أجل صفية زوجته وقال لهم إنها صفية، ومنع امرأتين من نسائه من النظر إلى ابن أم مكتوم فقالتا أليس أعمى، فقال أفعمياوان أنتما. قال عقيل بن علفة: لأن ينظر إلى ابنتي 100 رجل خير من أن تنظر هي إلى رجل واحد. نظر أبو حازم ابن دينار إلى امرأة حسناء ترمي الجمار أو تطوف بالبيت، وقد شغلت الناس بالنظر إليها لذراعة حسنها، فقال لها: أمت الله خمري وجهك فقد فتنت الناس، فهذا موضع رغبة ورهبة. فقالت له: إحرامي في وجهي أصلحك الله يا أبا حازم، وأنا من اللواتي قال فيهن العرجي: من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن التقي المغفلة. فقال أبو حازم لأصحابه: تعالوا ندعو الله ألا يعذب هذه الصورة الحسنة بالنار. فقيل له: أفتنتك يا أبا حازم؟ فقال: لا، ولكن الحسن مرحوم. وذكر المدائني عن عبد الله بن عمر العمري قال: خرجت حاجا فرأيت امرأة جميلة تتكلم بكلام أرفتت فيه، فأدنيت ناقتي منها وقلت: يا أمة الله، ألست حاجة؟ أما تخافين الله؟ فسفرت عن وجه يبهر الشمس حسنا، ثم قالت: تأمل يا عمري، فإني ممن عناه العرجي بقوله: أماطت كساء الخز عن حر وجهها، وأدنت على الخدين بردا مهلهلا، من اللاء لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة، وترمي بعينيها القلوب ولحظها إذا ما رمت لم تخط منهن مقتلة. قال: فقلت: فأنا أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار. قال: وبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: أما والله لو كان من أهل العراق لقال: أغربي قبحك الله، ولكنه ظرف عباد أهل الحجاز. قال عبد الله بن طاهر: وجه يدل الناظرين عليه في الليل البهيم، فكأنه روح الحياة يهب مسكيا نسيم، في خده ورد الجمال يعل من ماء النعيم، سقم الصحيح المستقل وصحة الرجل السقيم. نظر رجلان إلى جارية حسناء في بعض طرق مكة فمالا إليها فاستسقياها ماء فسقتهما، فجعلا يشربانه ولا يسيغانه، فعرفت ما بهما فجعلت تقول: هما استسقيا ماء على غير ظمأة ليستمتعا باللحظ ممن سقاهما، فعجبا من ذلك ودفع الإناء إليها، فمرت وهي تقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وقال آخر: خليلي للبغضاء عين مبينة وللحب آيات ترى ومعارف، ألا إنما العينان بالقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب يألف، يحب ويدني من يقل خلافه، وليس بمحبوب حبيب مخالف. وقال آخر: وما لك منها غير أنك رائد بعينيك عينيها، فهل ذاك نافع؟ دخل الشعبي على عبد الملك بن مروان فقال له: يا شعبي، بلغني أنه اختصم إليك رجل وامرأته، فقضيت للمرأة على زوجها فقال فيك شعرا، فأخبرني بقصتيهما وأنشدني الشعر إن كنت سمعته. فقال يا أمير المؤمنين لا تسألني عن ذلك. فقال عزمت عليك لتخبرني. قال نعم. اختصمت إلي امرأة وبعلها، فقضيت للمرأة إذ توجه لها القضاء. فقام الرجل وهو يقول فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها بفتاة، حين قامت رفعت مأكمتيها ومشت مشيا رويدا، ثم هزت من كبيها فتنته بقوام وبخط حاجبيها وبنان كالمداري وسوداد مقلتيها. قال للجلواز قربها وأحضر شاهديها. فقضى جورا علينا ثم لم يقض عليها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لصدى حتى تراه ساجدا بين يديها بنت عيسى بن حراد ظلم الخصم لديها. قال عبد الملك فما صنعت يا شعبي؟ قال أوجعت ظهره حين جورني في شعره. المأكمتان لحمتان تصلان بين العجز والمتنين. الجلواز الشرطي. هذا ما رواه سفيان بن عيينة عن سالم بن أبي حفصة عن الشعبي، وهو أصح إسناد لهذا الخبر. وذكر الهيثم بن عدي قال خاصمت أم جعفر بنت عيسى بن حراد زوجها إلى الشعبي، فلما قامت بين يديه قيل لها ما صنعت؟ قالت سألني البينة، ومن سأل البينة فقد فلج. ثم قضى لها. فقال هذيل الأشجعي فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها، وذكر الأبيات. وفي رواية الهيثم بن عدي أن الشعر لهذيل الأشجعي فيها، فبلغ ذلك الشعبي فقال أبعده الله ما قضينا إلا بحق. قال الهيثم فحدثني ابن أبي ليلى قال خرجنا مع الشعبي من المسجد وقد قام من مجلس القضاء، فمررنا بجارية تغسل في إجانة، فلما رأت الشعبي قالت فتن الشعبي لما، فقال الشعبي رفع الطرف إليها. خاصم الوليد بن صريع مولى عمرو بن حريث أخته أم كلثوم ابنة صريع إلى عبد الملك بن عمير قاضي الكوفة، وكان يقال له القبطي لفرس كان له، فقضى لها على أخيها. فقال هذيل الأشجعي لقد عثر القبطي أو زل زلة، وما كان منه للعثار ولا الزلل. أتاه وليد بالشهود يقودهم على ما ادعى من صامت المال والخول، يقود إليه كالثما وكلامها شفاء من الداء المخامر والخبل. فأدلى وليد عند ذاك بحجة، وكان وليد ذا مراء وذا جدل، وكان لها دل وعين كحيلة، فأدلت بحسن الدل منها وبالكحل، فأفتنت القبطية حتى قضى لها بغير قضاء الله في محكم الطول. فلو أن من في القصر يعلم علمه لما استعمل القبطية يوما على عمل له حين يقضي للنساء تخاوص، وكان وما فيه التخاوص والحول إذا ذات دل كلمته بحاجة فهم بأن يقضي تنحنح أو سعل، وضرق عينيه ولاك لسانه يرى كل شيء ما خلا شخصها خلل. فبلغ ذلك عبد الملك بن عمير فقال ما لهذيل أخزاه الله، والله لربما جاءتني النحنحة أو السعلة وأنا في المتوضأ فأردها مخافة ما قال. لعبد الله بن سليمان النحوي المكفوف. تقول من للعمى بالحسن قلت لها كفى عن الله في تحقيقه الخبر، القلب يدرك ما لا عين تدركه، والحسن ما استحسنته النفس للبصر، وما العيون التي تعمى إذا نظرت بل القلوب التي يعمى بها النظر. وقال أيضا ينقضه ما إن يمتع بالمعشوق عاشقه سمع إذا لم يمتعه به البصر، وكل قلب له حب يقلبه، وأعذب الحب ما أحباكه النظر، ولو تكافي الهوى مرئا ومستمعا لما تباينت الأصوات والصور. أنشد إسحاق بن إبراهيم لعمر بن أبي ربيعة في محمد بن عروة بن الزبير وكان جميلا: إني امرؤ مولع بالحسن أتبعه، لا حظ لي فيه إلا لذة النظر. وقال محمود الوراق: من أطلق الطرف جتنا شهوة، وحارس الشهوة غض البصر، والطرف للقلب لسان، فإن أراد نطقا فليكر النظر. يفهم بالعين عن العين ما في القلب من مكنون خير وشر، يطوي لسان المرء أخباره، والطرف لا يملك طي الخبر. وقال آخر: لا تكثرن تأملا، واملك عليك عنان طرفك، فلربما أرسلته فرماك في ميدان حتفك. وقال أعرابي: نظرت إليها نظرة ما يسرني، وإن كنت محتاجا بها ألف درهم. قال شيخ من بني نمير: نظرت إلى مولدة باليمامة فقالت: ملأت عينيك وملك غيرك. وقال ذو الرمة: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار لو كان باديا، ألم تر أن الماء يخبث طعمه ولو كان لون الماء أبيض صافيا؟ وقال بعض الأعراب: جزى الله البراقع من ثياب، عن الفتيان شرا ما بقينا، يوارين الملاح فلا أراها، ويهمن القباح فيزدهينا. وقال آخر: لقد أعجبتها نفسها فتملحت، بأي جمال ليت شعري تملح. وقال إسماعيل القراطيسي: وقد أتاني خبر راعني من قولها في السر واضيعتاه، أمثل هذا يبتغي وصلنا، أما يرى ذا وجهه في المراة؟ وقال عباس بن الأحنف: همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المراة نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا جزائي من محاسنها، أغرت بي الشوق حتى شفني الشجن. كان يقال: أربعة تزيد في البصر: النظر إلى الوجه الحسن، وإلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، والنظر في المصحف. دخل الشعبي سوق الرقيق فقيل له: هل من حاجة؟ فقال: حاجتي صورة حسنة يتنعم فيها طرفي، ويلتذ بها قلبي، وتعينني على عبادة ربي. أدام إبراهيم النظام النظر إلى جارية حسناء فقال مولاها: أراك تديم النظر إليها؟ فقال: ما لي لا أتأمل منها ما أحل الله، وفيه دليل على حكمة صنعة الله، ومعه اشتياق إلى ما وعد الله. قال الحسن البصري: ينبغي للوجه الحسن ألا يشين وجهه بقبيح فعله، وينبغي لقبيح الوجه ألا يجمع بين قبيحين. قال الشاعر: إن حسن الوجه يحتاج إلى حسن فعال، حاجة الصادي من الماء إلى العذب الزلال.